ركز اسم ظهرك ورا. بسم الاب والابن والروح القدس الى واحد ابينا. ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، نصايح للسنه الجديده. النصايح دي احنا جبنا اربع نصايح بس، كفايه قوي اربعه، ومكتوبين بطريقه سهله بحيث ان انت تحفظهم من اما تحصل في موقف تفتكر نصيحه من الاربعه دول، تفتكر النصيحه المناسبه للموقف. ركز في الموضوع، 6 أيام وسنة تخلص. طبقنا ورقة قديمة خلاص، جينا في ورقة جديدة دلوقتي. طب الورقة القديمة دي دايما كده لما بيجي حد بيعمل حساب بحسابات شغل ولا حاجة حسابات، بيجي في الآخر يعمل المجموع بتاعه كده، مجموع السنة، جبت كام مجموعي. هنعرف دلوقتي احنا جبنا كام، بحيث السنة اللي بعد كده أنا عايز أضيف لنفسي أبقى حاجة حلوة. أول نصيحة هنتكلم عليها في نصايح السنة هي أقفل عينك. أول نصيحة إيه؟ مع بعض، أول نصيحة إيه؟ أقفل عينك، أقفل عينك خالص. يقولوا لك كده إن العين دي عاملة زي الكاميرا، والمخ هو الكارت الميموري، والشيطان هو معمل التحميض. ازاي يعني؟ أنا عيني تشوف الحاجة ممكن ما تعسرنيش في ساعتها خالص، بس دخلت فين؟ دخلت في المخزن جوه مع أول موقف وفي أقرب فرصة الشيطان يروح مطلع اللي جوايا. يبقى أنا أول نصيحة عايز أتعلمها النهاردة اقفل عينك. اقفل عيني على إيه طيب؟ ممكن نقفل عيني على إيه؟ اقفل عيني على إيه؟ ها؟ الشهوات. حلو قوي. اقفل عيني على الشهوات. اقفل عيني على ايه تاني؟ ها؟ الخطيه. اقفل عيني على اي باب ممكن يجيب لي الخطيه. في حاجات ممكن اتفرج عليها واقول عادي، بس الحاجات دي تتخزن في دماغي ومع الوقت هتسبب لي مشكله كبيره قوي. هقول لكم حاجة وركز فيها وثق فيها تماما والأيام هتثبتها لك. العلماء قالوا إن مشهد صغير، لو أنا شفت مشهد صغير مش حلو، كفيل إن أنا أقعد عشرات السنين عشان المشهد ده يطلع من دماغي. شوف قوته قد إيه. مشهد ممكن دقيقتين أتفرج عليه يقعد معايا عشرات السنين عشان أعرف أخرجه من دماغي وما يخرجش. اقعد اعيط واتضايق واجاهد مع الشيطان مع ربنا، اقول له طب ما انا تعبت. ما مريتش على حد فيكم الموقف ده؟ انه ممكن يتفرج على حاجه وبعدها يندم، يقعد زعلان كده من ربنا، زعلان على نفسه، يقول انا زمان كنت ايه دلوقتي بقت ايه؟ ازاي اسمح لنفسي اقع في حاجه زي كده؟ وما اعرف فرصه الشيطان يحاربني بالحاجه دي، وقع وبعد ما اقع ارجع متضايق زعلان. وقف عينك أو اقفل عينك، اقفل عينك عن الشهوات، اقفل عينك على أي باب ممكن يدخلك للخطية. حتة محتاجينها قوي، اقفل عينك أو غمض عينك عن أخوك. ركز في الحتة دي قوي. غمض عينك عن أخوك. أخوك ده أنا مالي وماله، عمل حاجة غلط أنا أعمله إيه؟ أنا أحاسبه ليه؟ أدينه ليه؟ أتكلم عليه ليه؟ أنا مالي، خليني في حالي، ماليش دعوه بحد. احكيلكوا قصه بسيطه كده، كانت جت في بستان الرهبان، قصه حلوه قوي. يقول لك انبا مقار نزل في مهمه لاسكندريه، كان نازل يقابل البابا، نزل يقابل مهمه اسكندريه. فالرهبان كلهم بقى ايه، ايوه هتقابل، هتنزل اسكندريه بقى، نازل اسكندريه وحاجه حلوه. نزل اسكندريه انبا مقار ورجع من اسكندريه. فالرهبان كلهم اتلموا حواليه بقى، ها قول لنا بقى شفت ايه في اسكندريه. فانبا مقار راح قال لهم شفت البابا. ايوه يعني شفت البابا، ماشي. وانت بقى ماشي في الشارع قابلت مين؟ عملت ايه؟ ايه اللي شفته؟ احكي لنا بس، احكي لنا شفت ايه. يقول لهم مفيش، شفت البابا، ما شفتش حد تاني. قعد يقولوا له كده لغايه لما قال لهم انا ما شفتش حد، انا رايح لمهمه، انا رايح اشوف البابا، ماشي في الشارع ماليش دعوه بغيري، ما ببصش على حد، رايح لهدف معين. أنا نفس النظام، أنا عايش لهدف معين، مش دعوة غيري، عايش عشان شخصي، عايش عشان أبني نفسي وأبقى حاجة حلوة، مش عايش عشان غير عشان خاطر أدين غيري وأقول لغيري ده بيعمل حاجات وحشة، أنا مالي وغيره. اقفل عينك من دلوقتي عن أخوك، لأن أنت لو مغمضتش عينك ومقفلتش عينك عن أخوك دي ممكن تسبب لك خطايا كتير قوي. أخويا بيشرب سجاير، مع الوقت هشرب زيه. أخويا أو صاحبي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وحش، مع الوقت هتطبع زيه وأعمل زيه. اقفل عينك، أنا مالي، هو قدام ربنا ربنا يحاسبه، أنا مليش دعوة بحد. يبقى أول نقطة اقفل عينك، اقفل عينك، اتفقنا، اقفل عينك عن الخطايا، اقفل عينك عن الشهوات، اقفل عينك عن أي باب يسبب لك عسرة، لأن الباب ده ممكن يبقى سبب حزن كبير ليك أو بعد كده لسنين كتير أوي. تاني حاجة سد ودانك. أول حاجة قلناها إيه مع بعض؟ أول حاجة إيه؟ أول حاجة اقفل عينك، تاني حاجة سد ودانك. طب سد ودان عن إيه؟ حد يقدر يقول لي كده ممكن اسد ودان عن ايه؟ شتايم. ها حلو، اسد ودان عن الشتايم، ما اسمعش الشتايم. ايه تاني؟ اسد ودان عن ايه تاني؟ جميل قوي، جميل قوي، حلو. قال لك يا سد ودان عن الكلام اللي ما يخصنيش، حاجه ما تخصنيش. اقول لك تعليق صغير، انا لما غمض عيني عن اخويا بمجرد ما اسمع كلام عنه مش هتكلم، انا مغمض عيني مش شايفه اصلا، فمش هدخل في الحوار. فيبقى انا كده ضربت اتنين حاجتين في بعض، غمضت عيني وسدت وداني. ايه تاني؟ جميل، ما هو صح، اسد وداني، ما رميش ودني لاي حد يدي زومبا كده بينه وبين صاحبي وبين اخويا يقول علي ان انا قال علي كذا، انا مالي اسد وداني. ثق في حاجه، ان الكلام اللي بيتنقل ده 90% منه مش صح، بيبقى عليه زيادات كده بهارات مش صح. وثق في حاجه تانية، ان انا لو اهتميت عشان اعرف كل حاجه الحاجات اللي انا هعرفها دي هتبقى سبب هم وغم وحزن ليا، مع الوقت مش هبقى واثق في حد، مع الوقت هبقى حزين متضايق، ومن اي قرصة اقعد مع نفسي ماليش دعوه بحد. طب ليه حصل فيا كده؟ ليه اصحابي يبيعوني؟ ليه اصحابي يعملوا معايا كده؟ ما انت فتحت ودانك سد، تفتحش ودانك لحد، ما تسمعش. اسد وداني عن اي حاجة تعسرني، سد وداني عن اخويا، اي كلام يجي من ناحية اخويا او يجي على اخويا، اسد وداني على اي شتيمة، اي لفظ مش حلو، اهرب من اي مكان فيه كلام ممكن اسمعه الكلام ده يسبب لي عصرة ويضايقني ويتعبني، لأن زي ما اتفقنا قلنا إن المخ ده ميموري صغير كده كارت خزن، الشيطان يحمض ويطلع في وقت. دايما يقولك العقل الباطن بيخزن المعلومات دي كده، العقل الباطن دايما وانت نايم بالليل على حسب طبعك أو على حسب يومك على حسب أحلامك. يعني أنا لو أحلامي، لو يومي حلو مع ربنا بالليل هتبقى أحلامي حلو، لو أحلامي، لو يومي مش حلو شتايم وحاجات مش حلوة بشوفها وحاجات، الليل بتاعي يبقى متعب، هيبقى أي حاجة حاجة حاجة، مع الوقت هتبقى أنت مش عايز تنام، تقول لا طب أنا هنام عشان أعمل حاجة وحشة، مش هنام، مع الوقت مش عايز أنام، مش مستمتع بحاجة، مع إن الوقت ده ربنا عطانا كل حاجة بتمتع، النوم ده تمتع، عطاني وقت ألتاح فيه عشان أستمتع بيه وأقوم تاني يوم نشيط. كل ده سببه إيه؟ ما سددتش وداني، ما غمضتش عيني. يبقى أول نقطة غمض عينك أو اقفل عينك، تاني نقطة سد ودانك. نقطة تانية معلش في سد ودانك قبل ما ندخل لفتح قلبك، سد ودانك عن أي كلام حلو يتقال في حقك. يعني إيه؟ سد ودانك عن أي مديح أو كلمة حلوة تتقال في حقك، لأن أنت لما تسيب ودانك للمديح والكلام الحلو مع الوقت هتاخد على كده هتغيق يعني خلاص هتتغير. طب ما انا حلو. الشيطان يلعب لك على الجزئيه دي. لا هسد ودانك انا مش حلو. انا مش احسن من حد. ربنا عطيني حاجه زياده. طب كتر خيره ده ربنا بيحبني عطيني حاجه زياده. بس المعنى كده انه مش بحب غيري؟ لا عطي غيري حاجه زياده تانية. ما تفخرش بيها. ما فرحش لما واحد يقول لا يا عم قديس يا عم انت بركه. اي يا عم ما اعرفش ايه. حاجه مش حلوه. القديسين زمان كانوا بيعملوا كده. القديسين دايما والناس كتيره كانت تعمل كده. اي معجزه او اي حاجه تحصل انا مش دعوه ده ربنا هو اللي عمل. احكي لكم قصه حلوه صغيره. لما كنا في الخلوه الاخيره مع انا واستاذ مايكل حد من الرهبان حكى حلوه او قصه عن ابونا فلتقوس. لفتت نظري او القصه دي. يقول لك كانوا قاعدين الرهبان كده مع بعضيهم في قعده وعمالين يمدحوا في حد من الرهبان التانيين. عمالين يتكلموا يمدحوا فيه ويشكروا فيه ومبسوطين. راح دخل ابونا فلتقوس كده من غير كتاب ولا من غير اي حاجه. راح قال لهم اقرا لكم السنكسار بتاع النهارده. النهارده اليوم 23 من شهر كذا. وقعد يقرا قعد يقول السنكسار حافظه صم. بيقرا من دماغه حافظه صم. بيقول لك هو الراهب ده بيقول لك انا بصين كده هو كانه بيقرا. هو مش بيقرا هو حافظ حافظ الكلام صم. قرا السنكسار وكله تمام. يلا يا بقى سلام انا همشي سلام وشي. راح الراهب ده جري وراه كده قال يا ابونا. قال له نعم. قال له احنا كناش بنقول حاجه غلط. احنا كنا بنمدح يعني كناش بنقول حاجه غلط. قال له ما انا ما قلتش انت بتقول حاجه غلط. قال له احنا كنا بنمدح في الراهب ده. راح ابونا فلتقوس رد عليه رد حلو قوي. قال له يا ابونا انتوا دلوقتي بتمدحوا في الراهب ده بعد شويه ممكن يحصل منه موقف وحش هتزموا فيه زي ما كنت بتمدحوا فيه. يبقى الاحسن ولا امدح فيه ولا زم فيه. انا مش دعوه بغيري اسكت كده وابقى في حالي. وراح سابه ماشي. راح الراهب ده قال لنا كلمه كده قال لك ومضى منتفعا. هو نفسه مشي مبسوط قوي من الكلمه دي. انا مالي ومال غيري ولا اتكلم عليه حلو ولا اتكلم عليه وحش ولا عمل ولا ما عملش. طب هو عمل اتكلم عليه ليه؟ انا عملت ايه؟ ما عملش حاجه. تالت نقطه افتح قلبك. هي نقطه صغيره قوي. افتح قلبك دي. كم واحد مننا اللي بيحضر قداس وبيحضر وبيقرا في الانجيل وبيصلي بيحس بوجود ربنا زي ما حد تاني بيقرا في الانجيل وبيصلي وبيحضر قداس؟ كم واحد؟ ليه؟ طب انا ليه بيحصل معايا كده؟ بيحصل معايا كده عشان انا مش فاتح قلبي. افتح قلبك لكلمه ربنا، افتح قلبك لصوته، افتح قلبك لرساله ربنا اللي بيبعتها لك النهارده وبيبعتها لك كل يوم. افتح قلبك. ربنا قال لك ها انا واقف على الباب اقرع، انا بخبط افتح لي هدخل. فكر دقيقه واحده بلاش ثانيه واحده بينك وبين نفسك كده فكر واسند ظهرك كده وفكر. كم مره ربنا بعت لي رساله وانا ما فتحتش قلبي؟ فكر كده. كم مره بعت لي رساله وانا ما فتحتش قلبي؟ كم؟ قليل قوي. مش كل واحد بيسمع صوت ربنا بيعمل بالكلام بتاعه. احنا دلوقتي هو كلنا بنسمع صوت ربنا كل الموجودين في الكنيسة. بس قليل قوي اللي هيطلع يعمل بيه. قليل قوي اللي هيطلع يستفاد بالكلام ده. قليل قوي اللي هيقول لك اقوم الان وارجع الى ابي واقول له اخطأت وابتدي سنة جديدة مع ربنا سنة حلوة. قليل. فرصة دلوقتي افتح قلبك. افتح قلبك لربنا. افتح قلبك لكلامه. خلي عندك غيره. مش معنى في ناس قريبين من ربنا وانا بعيد عنه. مش معنى تمشي كده تلاقي في ناس في عز ضيقها بس متعزي وانا مش عندي ضيقه بس متضايق ومكتئب وحزين. مش معنى. طب هو متعزي ازاي وانا مش متعزي؟ انا مفيش حاجه اصلا مفيش مشاكل عندي بس مش مبسوط. ليه؟ عشان هو فاتح قلبه. هو بياخد من ربنا ويدي. من اكتر الشخصيات اللي فتح قلبه فعلا من القديسين انبا انطونيوس. لما دخل الكنيسه سمع الانجيل كان بيتقري ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. مشي باع كل حاجه وابتدى أمبابولا نفس النظام لما كان هو واخوهم بتخانقين على الورث والميراث راح ماشي وهم ماشيين رايحين للقاضي يفصل بينهم بص لقى موتة قال الموتة دي بتاعت مين قال له ده أغنى واحد في البلد راح الأمبابولا قال لك طب أنا روح أتخانق مع أخويا عشان خاطر في يوم الأيام هموت وأبقى في صندوق كده طب أنا إيه اللي استفدته من الفلوس راح ساب الفلوس لأخوه طلع الدير طلع الصحر شوف الاثنين اللي سمعوا ربنا دول إيه اللي حصل في حياتهم كم واحد فينا بيسمع صوت ربنا كم واحد فتح قلب كم واحد عنده غيرة إن هو يبقى يتقدم ويبقى حاجة حلوة خد بالك احنا في درجة سلم سواني احنا درجة سلم الطلوع صعب كان مفيش أسهل من نزول نزول ممكن اتدحرج اتكعبل اتشنكل هنزل لي في 5-6 درجات سلالم مع بعض كان انا اطلع دي بطلع درجة درجة درجة درجة ينفع اطلع السلم مروح بيتي مثلا ساكن في الدور الثالث واطلع الدور الثاني وبس او بس كده كفاية وقف ولا اطلع وننزل انا وصلت كده استفدت ايه هتفضل واقف مش كده بس ده انت هتتعب وهتنزل خلي عندك طموح توصل لهدفك افتح قلبك لربنا عشان توصل وتطلع تبقى حاجة حلوة خلي الغيرة الوحيدة اللي جواك حاجة واحدة ان انا غير ان انا اقرب من ربنا بص كده اقول ده فلان ده قريب من ربنا اشمعنى انا مش قريب زيه لا انا اقرب شوف ايه اللي بيحصل بيستمتع بربنا زي استمتع بربنا وقرب منه افتح قلبي ازاي حاجتين اللي قبليهم لو عملتهم هفتح قلبي لو غمضت عيني وسديت وداني ساعتها مش هشوف غير ربنا ومش هسمع غير ربنا هشوف نفسي بس فهحس قد ايه انا وحش طب مين اللي هيقدر يغيرني مفيش غير ربنا فهبتدي افتح قلبي لربنا طب يا رب انت عايزني اعمل ايه عشان اغير لا بص احنا بنتكلم على مدار سنة مبدأ حياتك على فكرة انا شايف ان هي مش صعبة خالص اقولك ليه مش صعبة اقولك ليه مش صعبة مش صعبة لان انا مفيش اسهل من ان انا ابعد انا اقولكش ما ينفعش افضل قاعد ما ينفعش نبقى قاعدين في قاعدة مع بعض وناس بتتكلم على حد وبتتخانق وبتدين في حد وبتتكلم عليه واقعد اقول انا مش هسمع مش هدخل في الحوار انا ماليش دعوة بيهم ما ينفعش ابقى قاعد على قهوه او كافيه او اي حاجه واصحابي او ناس بتشرب حاجه وانا قاعد اقول انا قاعد ما بعملش حاجه مش هشرب ما ينفعش اهرب اهرب لحياتك اجري اجري لا يا مش فاضي في ال في ال في في في حفله من حفلات البابا شنوده المتنيح ساعه اليوبيل مش فاكر ايه هي قصه كوميديا وضحك وكل حاجه بس يبان لك قد ايه كان امين ساعد ما يقول لك الراجل اللي هو العجوز اللي كان جنبه ممكن يكون ناس شافته بس مش فاكرها يقول لك العجوز التاني يقول لك انا اول واحد اتنبأت ان هو هيبقى بطرك ساعد ما يقول لك كنا ماشيين في الشارع زمان والناس البنات كانت بتمشي فاول ما شاف بنات جايين راح ايه البابا شنو ده عمل كده وبعديها بص لجنبه قال له ها مشوا اه مشوا قصه صغيره على فكره وضحك وناس ضحكت واتبسط بس معناها كبير قوي معناها شوف ده قد ايه كان امين ما يسمحش الحاجة بسيطة تدخل عشان الشيطان ما يلعبش عليها مثل بص لا يجتمع النور مع الظلمة ينفعش اتنين آية تانية بتقولك لا تعرجوا بين الفرقتين ما ينفعش ابقى شوية كده وشوية كده ما ينفعش ما ينفعش اقول انا هتفرج شوية على حاجات وبعدها بشوية اتفرج على حاجات دينية مفيش اقول هسمع شتايم وهسمع معرفش ايه والفاظ وكلام ومش حلو كده وارجع اقول ما انا هسمع ترانيم ووعظات ازاي ده مع ده مفيش ازاي انا ابقى جوه الكنيسه حاجه حلوه وبره الكنيسه حاجه تانية ازاي يعني للدرجات انا خايف على صورتي قدام اصحابي ومش خايف على صورتي قدام ربنا للدرجات دي انا في الكنيسه محترم وزي الفل وحلو وما ينفعش اشتم ويوم ما اقول كلمه ممكن ناس تفهمها شتيمه اتضايق من نفسي قوي وازعل وممكن في البيت اعمل اللي انا عايزه واتكلم مع الناس في البيت بالطريقه اللي انا عايزها وممكن وانا في الشارع اعمل اللي انا عايزه محدش شايفني للدرجات دي بقت بخاف على صورتي قدام اصحابي والمجتمع اللي هو الكنس اللي انا فيه مش خايف على صورتي قدام ربنا أنا إيه قدام ربنا؟ غمض عينك وسد ودانك وافتح قلبك، غمض عينك عن أي حاجة وحشة، سد ودانك عن أي حاجة لا تليق، وافتح قلبك لربنا وكلامه. اتفقنا؟ نعمل الحاجتين اللي فاتوا هنعرف نفتح قلبنا. آخر واحدة ونبقى خلصنا، شغل عقلك، عقلك ده يشتغل. لو حد خد باله كده الكام يوم اللي فاتوا كده على الفيس حاجة كاتبها كده، سؤالين سؤالين، حد فاكرهم؟ محدش فاكرهم. سؤالين سؤالين فكر فيهم مع بعض. يقول لك ايه ماذا بعد، ده اول سؤال. السؤال الثاني ماذا يحدث له. طبعا في كتير ما فهمش معنى السؤالين دول، ماذا بعد وماذا يحدث له. ماذا بعد حياتي اللي انا عايشها بطول العرض؟ ماذا بعد اي حاجه اتفرج عليها زي ما انا عايز؟ ماذا بعد اي فكره افكر بيها زي ما عايز؟ ماذا بعد اي كلام ادانه ونميمه اقوله زي ما انا عايز؟ ماذا بعد حياتي اللي انا ماشي بيها زي ما انا عايز، ازعل الناس ومش مشكله واي حاجه وبعدي عن ربنا؟ ماذا بعد لما افضل عايش في الخطيه؟ ايه بعد كده؟ فكر مع نفسك. انا عن نفسي انا بحسدكم ان انتوا جيل، كل جيل بيطلع بيبقى متطور قوي، بيفكر بطريقه حلوه وعقلاني. يعني لو اتكلمنا مع اي حد فيكم يعني سيبك من الهزار والكلام اللي بتتكلموه الكلام ده، بس يوم ما تقعد قاعده مع حد جد تتكلم معاه جد تلاقي عقلاني جدا، بيتكلم بطريقه حلوه قوي وكلامه منسق ومنظم. طب حلو بقى، فكر معايا في السؤال ده، ماذا بعد؟ بعد الكلام اللي قلناه ده كله، ماذا بعد حياتي على الأرض بالحاجات اللي احنا عشناها دي كلها؟ إيه اللي هيحصل دلوقتي وانا قاعد، او احنا واقفين وانا واقف قدامكم دلوقتي وانتوا قاعدين قدامي؟ في منكم اللي بيتكلم، وفي منكم اللي فتح الموبايل وفتح الفيس، وفي منكم اللي بيفكر هيعمل ايه لما يطلع، وفي منكم اللي مركز. طب اللي مركز ماذا بعد؟ تعمل ايه؟ ايه اللي هتعمله؟ عشت حياتي هعمل ايه؟ ايه بعد كده؟ ده اول سؤال فكر فيه، مش عايز اجابه. تاني سؤال، ماذا يحدث لو، ماذا يحدث لو انا نزلت دلوقتي وخارج من باب الكنيسه عربيه خبطتني ورحت السماء؟ فكر في اللحظه دي بينك وبين نفسك كده، ايه اللي هيحصل لك؟ مكانك فين؟ يا مايكل مكانك فين؟ مش عايز اجابه بس فكر، مكانك فين؟ السماء ولا انت مش عارف؟ يبقى لازم اشغل عقلي كويس قوي. عارفين المؤتمر اللي هو بتاع احسبها صح؟ احسبها صح وفكر بطريقه وشغل عقلك، شغل عقلك. مش اي حد ياخدك، مش اي حد يقولك حاجه تعملها، مش تعمل اي حاجه عشان خاطر ابقى زي اصحابي وابقى زي الناس واتذمر وانا انا مش اقل من حد. مش اي حاجه تناسبك، مش اي حاجه ينفع اعملها. فكر في السؤالين دول دايما، حطهم في دماغك كده. يوم ما تلاقي الشيطان او يوم ما تبتدي يجيلك فكره وحشه قول ماذا يحدث له وماذا بعد، ايه اللي هيحصل وايه اللي بعد كده. حاجه اخيره طالبها منكم، من فضلك لو سمحت اتبسط بوجود ربنا في حياتك، اتبسط ان ربنا في حياتك. صدقني لو طلعت بره ولفيت بره عند اي ناس ما كانوش يعرفوا ربنا وما كانوش مسيحيين وقربوا من ربنا وبقوا مسيحيين، هتشوف معنى ايمانهم بجد عامل ازاي، هتشوف قد ايه متمسكين بايمانهم ده وفرحتهم وانبساطهم بربنا. اصل ممكن واحد يقول لك دلوقتي بعد ما قلنا اقفل غمض عينك سد ودانك افتح قلبك شغل عقلك واحد يقول لك طب هو كده مش عايزين نستمتع بالدنيا ولا ايه؟ لا، انا قلت لكم دلوقتي استمتع بالدنيا، بس قبل ما تستمتع بالدنيا اتبسط واستمتع بوجود ربنا في حياتك. ناس كتيرة محتاجاها، انا اول واحد فيكم محتاجها، محتاجينها كلنا. ايه المانع بقى لما ابتدي دلوقتي؟ السنة خلصت، السنة هتبدأ كمان 6 أيام. السنة دي نكون حاطين في دماغنا الأربع حاجات دول، نقولهم مع بعض. ممكن أول حاجة هي أول حاجة أو ها أول حاجة اقفل عينك. تاني حاجة إيه؟ سد ودانك. طب اقفل عينك عن إيه؟ عن أي حاجة تعسرني وأي حاجة تدوشني ومليش دعوة بغيري، أنا ما ببصش على أخويا، مليش دعوة بيه. تاني حاجة سد ودانك. سد ودانك عن إيه؟ أي كلمة عن أخويا، أي حاجة ما تخصنيش. حط في دماغك مبدأ أنا مالي، خليني في حالي، ماليش دعوة بغيري، أنا مالي، خليني في حالي. أنا يوم أشرب سجارة، أشرب سجارة ولا أشرب حاجة وأطلع السماء، ربنا يقول لي ليش شربت سجارة؟ أقول له ما هو صاحبي اللي قال لي أشرب، أنا مالي. يقول لك أنت مالك، أمال خيرك، أعطيتك عقل زي ما أعطيته عقل، كل واحد بيتحاسب. اقفل ودنك أو سد ودنك. تالت حاجة افتح قلبك لربنا من دلوقتي، افتح قلبك، خلي عندك غيرة، خلي عندك غيرة، تبقى زي ما انت. شوف كده غيرك، شوف الناس اللي تقف في الكنيسة وتقف في القداس وعلاقتها حلوة بربنا ومبسوطين ومستمتعين بربنا، شوفهم، خلي عندك غيرة، اتبسط. يعني حد من برضو لما كنا في بتاع حد من الرهبان اخر الهوجة لما حصلت زي البحر المطر والسيول والحاجات دي، طبعا كلكم شفتوا على النت الصور، دير السوريان غرق خالص، دير غرق لدرجة ان هم كانوا بيمشوا بمراكب في الدير. تخيل منظر، بيمشي في الدير في مركب، كان بينقذوا الناس بجرار. الجرار ده قد ايه الكاوتش بتاعه كده، الكاوتش بتاع الجرار كده، كان يقول لك الميه بتوصل للدواسه بتاع رجليهم، يعني شوف فوق الكاوتش كمان دواسه الرجل كانت الميه تبقى واصله لهم. شوف غرق لدرجه ايه، الرهبان يقول لك كانت الميه توصل لهنا. انا واحد منهم بصراحه، انا طبعا يعني استعجبت منهم كلهم، بس في واحد لما انا اتكلمت معاه هو اللي استعجبت. يقول لك انا صحيت الساعه 2 واحدة ونص فجر، الدنيا ضلمة، وطبعا واحد راهب كبير وعجوز فبيتكلم ببساطة وغلبان خالص بسيط. قالك صحيت كده، قمت طبعا هدخل الحمام، قليتي بقى بمشي في الضلمة عادي، قليتي بقى ببساطة بيتكلم وبتاع، فدخلت الحمام طلعت لقيت مية في الأرض، ما عرفش ايه الدنيا بار عاملة ازاي، وما ملوش دعوة بينه وبين نفسه، فقليته ملوش دعوة بحد. قعد شوية المية زادت، رحت لقى قعد على الكرسي، وقف كده، تخيل المنظر، راح وقف في رجليه اتنين كده على الكرسي، شوية المية طلعت على الكرسي، راح طلع على الترابيزة العالية فوق خالص، الترابيزة كان جنب الشباك، ويقول لي راح قعد. وبعديها تفكيره ببساطته، طب يعمل ايه؟ فلقى جنبه جردل، قال لك راح فتح الشباك وابتدى ياخد مية من الجردل من جوه القلاية يرمي بره. فيقول لك رحت بصيت كده بره، لقيت المية بره زي المية اللي جوه. رحت قعدت ساكت استنيتهم لما يجوا يطلعوني. شوف ببساطة، شوف. طب يا ابونا خدت ايه من القلايه؟ القلايه ما طلعتش بحاجه من خالص، من القلايه كل اللي طلعت بيه الموبايل اللي كان في جيبي، كله عام على وش الميه وكله باظ وبسيط، ومصور، مصور بالموبايل كده هو قاعد مصور القلايه والحاجات البايظه والكتب والهدوم، مصورهم وقاعد بسيط، نشكر ربنا مش حاجه. انا تعجبت من الايمان ده ومن البساطه دي. يا عم انت ده احنا يوم ما حاجه بتضيع مننا بنقلب يعني مناحه، ايه البساطه دي؟ عادي قعدت مستنيهم جم يطلعوني مشيت خلاص. افتح قلبك عشان تبقى عندك غيره زي كده. اخر حاجه زي ما قلناها، شغل عقلك، مش اي حاجه امشي فيها. اتفقنا؟ سنه جديده، سنه سعيده مع ربنا، مالكش دعوه بغيرك. لو هو مش هيستفاد بالسنه الجديده، انت تملي واستفاد بالسنه الجديده. وللمجد لله دائما دائما.